بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين متقبلين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 94 صحيح بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وقفنا على الباب 82. نعم صحيح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في هذا الباب حث على كل من تولى ولاية، أمير أو وزير أو مسؤول أو قاضي، وكذلك المدير في إدارته، أن يتخذ من يعينه على الخير. سمي وزيرا لأن عين ولي الأمر لا تبد على كل أحد، يحتاج إلى من يعاضده ويؤازره، فسمي هذا المؤازر بالوزير. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أسري. والوزارة هي إعانة لولي الأمر على ما يتقلده من عمله. فحث على اتخاذ الوزراء الصلحاء، وهم الأعوان الخيرين الذين يذكرونه إذا نسي، وينبهونه إذا غفل، ويعينونه إذا ذكر، كما يأتي في الأحاديث. وهكذا كل من يسير في الدنيا يحتاج إلى المعين، لكن هؤلاء من أهل الولايات من باب أولى. ولهذا استدل عليها بآية الزخرف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والأخلاء أي المتخاللون المتحابون، لأن المحبة تقتضي الإعانة والنصرة والتأييد. بعضهم لبعض عدو يوم القيامة، لأن مخاذلتهم كانت لأمر غير أمر الآخرة، لأمر الدنيا، من مال، من منصب، من جاه، من نسب، يتعادون. وهكذا كل علاقة لا تكون لله فتنتهي بالمعادات، أو بأقل من ذلك بالمقاشرة. لماذا؟ لعدم الصبر وعدم احتساب من الأطراف كلها أو من بعضهم. إلا المتقين، فإن محبتهم لما كانت لله صمدت أمام عواري الدهر وبلايا الزمان وتفاوت الطباع واختلاف الأنفس. وهذا حث على من تولى ولاية لا يستطيع أن يبدها بعينه، أن يتخذ من يعينه على أدائها. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. هذا حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على المشهور رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي، من نبي يعني نبيا، وهذه تفيد العموم، ولا استخلف خليفة أي ولاه خلافة الناس في الأرض إلا كانت له بطانتان، وهذا حصر في أن ليس له إلا بطانة خير أو بطانة شر. إلا كان له بطانتان، بطانة خير تأمره بالشر وتعينه عليه، تأمره بالخير وتعينه عليه، هذه بطانة الصلاح، ومنهم وزراء الصلاح وجلساء الصلاح يعينونه على الخير فيذكرونه إذا نسي، ويعينونه إذا ذكر، ويوجهونه ويرفعون إليه الظلامات وحوائج الناس، لأن متولي أمر الناس ليس فوقهم وإنما هو خادمهم في الحقيقة، يخدمهم لما ولي من هذا الأمر. أو بطانة سوء تدله على الشر وتعينه عليه، تدله على الشر ما همها إلا ما يأتيها من الشرهات وما يوصد في أرصدتها من الأرصدة بخير أو بشر، لا يرفعون إليه حوائج الناس، هم حجاب بينه وبين الناس، ومن اتخذ حجابا يمتنع به عن الناس حجبه الله يوم القيامة، كما مرنا في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أو تعينه على الشر، الناس بخير، الناس ما عندهم إلا العافية وهم في حالة من حالات النقص والردى، لا يرفعها هؤلاء البطانة، بطانة السوء، إلى ولي الأمر. والله نهانا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من إيش؟ من دونكم، لا يؤنكم خبالا، من دونكم يعني من غيركم، لا ينصحون لكم، لا يحبونكم، لا يشفقون ويرحمون غيرهم، لا يؤنكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهكذا كل من كان له في البغضاء والحسد وهمه نفسه له من هؤلاء بنصيب. إذن بطانتان، بطانة خير وبطانة شر، وقد تكون بطانة الخير فيها شر، وقد تكون بطانة الشر فيها خير، فهو يغلب عليه جانب هذا وجانب هذا. قال: والمعصوم من عصمه الله، من المعصوم من الخطأ والزلل والنقص من عصمه الله. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، ومنه تفقد صاحب الولاية للأعوان الصلحة والوزراء الخيرين الذين يعينونه ويؤيدونه ويمنعونه ويحجزونه عن الشر وعن الظلم، كما يكون في ولاة الأمر، يكون في القضاة، يكون في أصحاب الولايات عموما وأصحاب الإدارات والرئاسات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. هذا حديث عائشة الذي رواه أبو داود، وحكم عليه المصنف النووي بأن إسناده جيد على شرط الإمام مسلم، فمسلم يشترط أن يتعاصر الراويان الشيخ وتلميذه، فإذا وجد التعاصر فهذا يمكن للرؤية إذا كان ثقة والأخذ عنه. قالت رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا، نعم، إذا أراد الله بالأمير خيرا، الأمير من تولى إمارة سواء الإمام الأعظم أو من دونه من أمراء الأجناد ورؤسائهم وقوادهم وأمراء الجهات وأصحاب الولايات تحته، ماذا؟ قيض له وزير صدق، أي صادق، والصدق أوله مع الله ثم مع الناس ثم مع النفس، يذكره إذا نسي، يذكره بما يجب عليه من الولاية والتجافي عنه من الحيف والظلامة، ويعينه إذا ذكر أمرا يعينه عليه، يساعده، يدله. ولهذا الوزارة مع الإمارة ليستا تشريف، وإنما هما تكليف وتحميل للمسؤولية. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أراد الله به غير ذلك، هذا أسلوب لطيف، غير ذلك أي غير الخير، يشمل أنواع الشرور، قيض له وزيرا كذب فلا يذكره ولا يعينه، لأن همه مصلحته، هم هذا الوزير مصلحته، مصلحة جماعته، همه كما هو الدارج بيض الله وجه فلان والنعم، يبحث ويستتبع الثناء، حتى إذا خدم غيره ليس لأجل الله، ولا قياما بالواجب المناط به، ولا أداء للحق الذي تكلف به، وإنما لأجل طلب المدح والجاه أو استدفاع الذم والنقيصة. همه بيض الله وسود الله للأسف الشديد، وهذا علامة خذلان وعلامة شر من هذا الذي أراد الله به غير ذلك، وممن استوزره وعينه في هذا المنصب. فأما إذا عين من يحتجب بهم عن حوائج الناس فهذا متوعد أن الله يحتجب عنه يوم القيامة، نسأل الله عفوه وعافيته. نعم. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. نعم. هذه الولايات أمارة، قضاء، رئاسة، إدارة، لا يعطاها من طلبها إلا من كان معروفا بحفظه وقيامه بالواجب كحال يوسف عليه السلام. أما ما سوى ذلك فالأصل أن من طلبها يمنعها ولا يعطاها ولا يمكن منها. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما يأتي في حديث الأشعريين: من يطلبها أو يحرص عليها، وحرصه في ما بينه وبين ربه، لكن يظهر لذلك أثر، يتحدث بها بين جلسائه، يتواصل إذا جاء وقت التعيينات مع أهل القرار أو أهل الحل والعقد أو من لهم دالة، يتعرض لها، هذا منها. فالولاية والمنصب لا يجوز أن يعطاها من يسألها، لأن هذا في سؤاله إياها لا يعان، أولا كما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الأمارة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها. فمن طلب المنصب لا يعطاه لأنه متهم بطلبه أنه يريد منه الجاه والذكر والمدح أو استغلال النفوذ بأن يتكسب من ورائه مكاسب مادية أو مكاسب ذكر، وهي المكاسب المعنوية. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري. وش اسم أبو موسى يا مجذوب؟ عجل، ترى الحمادي بيجاوب، يتحفز كل شوية بيقوم. هاي الحماد، أفايد العلم. هاي الخليفي، حرس تبلش. أني خابر ما غيره، وش اسمه؟ أنا ما قلنا إحنا غيره. ما اسمه؟ يا شين اللي غششه هو ما عنده سالفة. يا با أنما وش تقول؟ هاي الفعيم. الله نسي. هاي السويد. أي نايف؟ ها؟ شو اسمه؟ ابن قيس. أي. ها؟ هذه من صماصيم راسك ولا من الجوال؟ ها؟ جزاك الله خير. نعم، هو عبد الله بن قيس، ذكرناه مرارا، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، هاجر وقومه الأشعريون حتى وافوا جعفر بن أبي طالب ومن معه من مهاجرة الحبشة قافلين إلى المدينة، فترافقوا، وكان الأشعريون 74. يقول أبو موسى رضي الله عنه: دخلت أنا واثنان من أبنائي عمومتي من الأشعريين على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما: إذن القائل ذلك ليس أبو موسى، وهذا هو الظن به، كل من كان بالنبي ألصق وأليق كلما كان إلى العلم وإلى الهدى وإلى السداد أحق. قال: يا رسول الله، ألا تولينا على ما ولاك الله، أو تولينا على بعض هذا الأمر الذي ولاك الله؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بأصحابه في الغزوات، ويبعثهم أيضا عمالا، وهذا المعني في هذا الحديث، عمالا يستجلبون ماذا؟ الزكاة، ولأن العامل له منها نصيب. إذن فيه نوع طمع في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الراقي والسمو والأدب العالي، ما قال أنت ما تبكفو أو ما تستحق ذلك، كما في حديث عكاشة بن محصن لما قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. ممن؟ من 70,000. قال: أنت منهم. فقام آخر فقال: ادعو الله أن أكون منهم، يعلم أنه لم يبلغ مبلغهم، وأراد أن يسد الباب، قال: سبقك بها عكاشة. فقال صلى الله عليه وسلم في نحو هذا الأدب الرفيع: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من كان حريصا عليه. إذن يمنعه صنفين: من سأله أي طلبه وتسبب به وحرص عليه لا يولى، لأن في حرصه عليه وطلبه وسؤاله تهمة له أنه ما سأله إلا لينال تبعة هذا الأمر من أمر الدنيا، وخدمة الناس والقيام عليهم والولاية عليهم مسؤولية ليست غنيمة، وإنما هي سؤال ومسؤولية ربما انطوت على المغرم. قال: ولا من حرص عليه. الحرص على الإمارة والمسؤولية يعرف بقرائنها بأسبابها، فهذا لا يمكن منها. فإن كان في نظام الدولة أن من أراد أمرا يتقدم به وتعمل ممايزة وبحث، فلا بأس بالتقدم به جوازا، والأولى ألا يطلبها، الأولى ألا يطلبها أخذا بعمومات الأدلة. أما الجواز فيجوز أن يتقدم فيسابق غيره فيها، أو يتولى هذه المسؤولية بشرط أن يعلم من نفسه الكفاءة في القيام بها. فهذا أصل عظيم ومنهج نبوي راشد، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم حتى في أعظم الولايات، هل طلبوها لأنفسهم؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم لم يطلبوا الولاية والإمرة لأنفسهم، وإنما بلوا بها فأعينوا عليها وصبروا، فكانوا فيها في المحل الأعلى والنموذج والأسوة في العمل والإدارة. هذا عمر يقول: أخشى أن تعثر شاة في العراق، فيسأل عنها عمر: كيف عثرت وهي في حكمك وفي ولايتك؟ هذا الشأن في تحمل المسؤولية، وأن ينتبه لها انتباها عظيما. ومثله القضاء، للأسف لما صاروا يتسارعون إليه ويطلبون الوسائط حتى بعض من تلحقهم الشرهة تواصلون ممن لهم يد، اذكرني عند ربك، ودنا نحط الولد في القضاء كأنها مغرم، وكأنها مغنم ما هي مغرم. واحد العلماء رحمه الله عالم بلده لما بلي بالقضاء تهرب وغاب في مكة 3 أشهر حتى جعل الله له فرجا برؤيا رآها في منامه، وهو الشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. يحدثنا ذووه بنته وابنه أنه ناله هم وقلق وغم اصفر وجهه من عظم هالمسؤولية حتى فرجها الله عنه. وآخر قبله لما جاء من الملك عبد العزيز إلزامه بالقضاء بكى وأغلق عليه بابه، فعاده جيرانه في السوق أهل الدكاكين اللي معه عادوه وبكوا معه يعزونه على توليه هذا الأمر. شوف الفرق يا أخواني، فسبحان من جعل له خاصة يخافونه في الغيب والشهادة، وسبحان من خفف هذا عن كثير من الناس. وهذه ما هي بسواليف تذكر وتدرج، وإنما لنعرف عظم هذه المسؤوليات، عظمها. وأنت يا من توليتها وانتهيت منها تفقد نفسك واستتبع من كانوا تحتك فتحلل منهم، ولا تكابر ولا تطير بخشمك، لا تعاند أنا أكبر وأرفع وعلى شأن الحق لي، لا، استتبعهم صغيرهم وكبيرهم. أن تكون ظلمت أحدا أو تعديت استبح منهم وأنت في ساعة المهل. نسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن كاد الكتاب أن ينتصف، كاد الكتاب أن ينتصف إلا قليلا. نعم سم شيخ، معلوم فضل الفروض الصلاة وأن الأجر بالمبادرة يترتب من الفروض البيت كما في الجمعة يا شيخ، من راح في الساعة الأولى. الآن لو قرأت أنا شيخ حريص على الصف الأول وسهمت على قوي قلت أنا جاي بالطريق يجزني ما حد الصف الأول. يسأل أخونا هذا السؤال، يحب الصف الأول ويبي أجره، وبعضهم أصله حب لكن صارت عادة والف هالمتسان. حطوا بالكم يا أخواني، والف مكانا في الصف الأول، ولهذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن تعاطٍ كتعاطٍ الإبل، ما يعلن إلا مكانه. فاتصل على صاحبه وهو خرج مبكرا، احجز لي مكانا بجوارك في الصف الأول، هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز ذلك. وإن حجز لك ومنعه من جاء قبلك فهو آثم وظالم، وأنت شريك له في ذلك. احرص على الصف الأول إن أمكنته الحمد لله، وإلا لك عند الله ما نويت، لك عند الله جل وعلا ما نويت. وفرقوا بين أصلين يا أخواني، وهذا في سائر الأمور، فرقوا بين أصل العبادة وبين العادة، وحذاري أن تكون العبادة عادة، فإن الإنسان إذا استمرأ الشيء حتى في العبادات انتقل من كونه عبادة إلى عادة. مثل قلت بعض الشباب أنا ما أعرف أصلي إلا بذا، مو بذا وارد، هذا خطأ. نعم ولفت المكان اسبق إليه، لكن لا تتعاطنه كما تتعاطن الإبل. والأحسن أن ينوع الإنسان، ينوع حتى ما يكون المسألة مسألة مجرد عادة وإلف خلية عن معنى العبادة ومعنى المبادرة والمسابقة، والله أعلم. نعم نعم. يسأل أخونا عن نية الصيام. نية الصيام تكون من أول الشهر وتكون في كل ليلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. والسؤال: كيف تبيته؟ ما هو تقول بلسانك نويت أني أصوم، لا، قيامك للسحور هذا تبيت نية، نيتك في قلبك قبل أن تنام هذه نية، هذا معنى تبيتها، أنك تعزم عليها قبل البدء بالعبادة. ولهذا فرق صيام النفل صيام الواجب والفرض. فصيام النافلة وشو؟ ما بعد تم جواب الرجال، أنت غبت أمس وصرت اليوم عجل، لو تغيب يومين وش تغدي؟ تجلس محلي، فرق صيام النافلة صيام الواجب. صيام الواجب لا بد فيه من تبيت النية من الليل، سواء قضى أو كفارات أو صيام رمضان. أما صيام النافلة فيستحب استحبابا تبيت النية لا وجوبا. لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ذات يوم فقال: أعندكم شيء طعام؟ قلنا: لا يا رسول الله، بيت رسول الله ما فيها الوالي، ما فيه طعام، هذا أشرف بيت وأكرمه وخيره وأفضله. قال: إني إذا صائم. استأنف نية الصيام من عدم وجود الطعام، واشترط له الفقهاء بشرط ألا يسبقه أكل، يعني من الفجر إلى الضحى. إذن هذا من الفجر للضحى الرسول ما طعم شيئا عليه الصلاة والسلام، حتى تعرفون الفرق اللي حنا فيه والشأن الذي نحن فيه. الله لا يجعلها حسنات عجلت. نعم يا مجذوب، والله أعلم. في رمضان وهو صائم وأراد أن يسافر، هل يفطر قبل أن يسافر؟ الجواب: لا، لا يجوز الترخص برخص السفر حتى تشرع فيه. والشرع في السفر هو مغادرة عامر بلدك ناويا سفرا 8 كيلو فأكثر، لك القصر والجمع والفطر، هذا إذا ماذا؟ إذا شرعت فيه. ويمكن ذكرت لكم لما مع الشيخ ابن باز رحمه الله في توجه إلى مكة، هيئت له الدولة جزاهم الله خير طائرة له ولرفقائه. خرج من الدوام الساعة 3، ذهب إلى بيته وصلى العصر ورجع واغتسل ولبس الإزار والرداء ولبس فوقها البشت والشماغ، وأعد الأخوان الإقلاع الساعة 5، الاجتماع في مطار الملك خالد. ركب الطائرة، ولما جلس على الكرسي نثر عباءته وجلس بإحرامه، درجت في المدرج، قال: عطونا ماء، باقي على أذان أقل من ساعة، أذان المغرب. لما لم يفطر في بيته؟ ما بعد شرع في السفر. قالوا: يا سماحتي، ما باقي إلا أقل من ساعة. قال: إني خابر، عطونا ماء الله يهديكم. فأعطوه ماء فسمى بالله فشربه. يظهر السنة في الفطر في السفر، لأنه يرجح ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. إذن لا يبدأ بأحكام السفر حتى يشرع فيه، وضابط شروعه فيه أن يغادر عامر البلد. الرياض اتسع ويتسع كل يوم، حول يبي يروح مع طريق الحجاز حتى يتعدى نقطة الضبط في القدية، يبي يروح مع الشرقية حتى يتعدى الآن حي بيان، وبعد سنيات بوابة المستقبل، لأن المسألة باتساع سريع. يبي يتجه الشمال بعدما يتعدى مدينة الملك سلطان الإنسانية، يتعدى عامر البلد. وكلما اتسع العمران كلما داوم واستمر معه حكمه، والله أعلم. نعم، سم، أي مطار؟ أي من أهل الرياض أنتم؟ نعم، من أهل الرياض وأرادوا السفر ومعهم كرت الصعود يسمى بالبوردينج، فيجوز له في المطار مطار الملك خالد أن يترخص برخص السفر. ما هو بدايم، إذا أحاط بالمطار العمران لا يجوز له ذلك، مثل مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار بيشة، ومطار تبوك داخل العمران، فهذه لا يترخصون فيها برخص السفر، لا يترخص أهلها برخص السفر حتى يغادرون البلد، يغادرون محيط العمران. ولهذا المطارات نوعان، مطار أحاط به البنيان من ثلاث جهات فأكثر فهذا داخل البلد، ومطار خارج البنيان، مطار الملك خالد الآن، مطار الملك فهد في الدمام، مطار الأمير نايف في المليدة في القصيم، كل ما كان خارج البنيان لأهله أن يترخصوا فيه برخص السفر إذا كان سفرهم مؤكدا ما هو بانتظار، والله أعلم. نعم، السؤال الأخير، محطة القطار داخل الرياض، نعم، لأن جنوب المطار والعمران أحاط بها فهي داخل العمران، لا يترخص بها إلا إذا جاوز القطار مطار الملك خالد شمالا. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.